النص الخامس: فدوى طالبة في كلية الآداب تدرس في قسم اللغة الإنجليزية منذ عامين، وهي طالبة مميزة ومثابرة، ونتائجها مرضية وممتازة، إلا أن أختها الكبرى تلومها دائما على هدوئها الدائم وعدم مشاركتها في النقاشات الأسرية والحياة الاجتماعية، لا سيما في الأعياد والمناسبات. لكن لفدوى صديق وحيد وفريد، إنه هاتفها المحمول الذي تتواصل من خلاله مع الكثير من الأشخاص عن بعد، أناس لا تعرفهم شخصياً ولكنها تعرفت إليهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. تقضي فدوى معهم كل أوقات فراغها وتشاركهم أفراحها وأحزانها، وتبتعد شيئاً فشيئاً عن أهلها وأقاربها وزميلاتها في الجامعة. ومع ازدياد حالة هدوء فدوى وصمتها، فكرت أختها الكبيرة في